الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا اليوم جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وأنت حسبنا، وأنت ناصرنا، وأنت نصيرنا، وأنت وكيلنا، وأنت ربنا، ونعم الرب ربنا، ونعم الحسب حسبنا، ونعم الناصر ناصرنا، ونعم النصير نصيرنا، ونعم الوكيل وكيلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة الأنبياء من السور التي تربى عليها سيد الأنبياء، سيد البشر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نزال سنظل نذكر أن القرآن منهج تربية وتعليم. والسورة فيها تركيز شديد على أمرين رئيسيين. الأمر الأول الكلام عن العقيدة، توحيد الله والإيمان بالله وباليوم الآخر. وابتدأت في الكلام عن يوم القيامة، وانتهت أيضا بالكلام عن يوم القيامة، بمعنى اقترب للناس حسابهم. بدايتها إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنهم المبعدون، تلك نهايتها. الأمر الثاني الكلام عن قصص الأنبياء، قصص الأنبياء بأسلوب البديع الجميل الذي يوجد في القرآن، وقد تتكرر القصة، لكن الغرض والهدف والعرض يختلف من قصة إلى قصة ومن سورة إلى سورة، لأن الكلام كلام بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ففيه كل القوة وكل بلاغة وكل تأثير وكل التبديل والتغيير بالطريقة التي تحرك النفوس والقلوب لمن أراد له علام الغيوب سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والكلام عن التوحيد والربوبية والألوهية، كلام عن الله شيء طبيعي بدعوة الإسلام، لأن الإسلام جاء يرسخ عقيدة التوحيد ويمحو عقائد الشرك والضلال والزيغ التي كانت قبل الإسلام. والكلام عن النبوات أيضا ضرورة، في كل من يدعو إلى الله يحتاج إليها الداعي إلى الله والمدعو أيضا، يعني اللي يدعو الناس إلى دعوة التوحيد والإيمان والعمل الصالح بيحتاج إلى هذا القصص، والناس اللي بيسمعوا الدعوة أيضا ويوجهون بهذه الدعوات محتاجون إلى هذا أيضا. واحتياج النبي صلى الله عليه وسلم واحتياج الدعاة إلى هذا في التسلي والتأسي، التسلي والتأسي، التسلي بمعنى إذا كان الدعاة يواجهون عنادا ومعارضة ومشقة واستهزاء وسخرية، فكذلك الدعاء سيلقون ذلك. فلما يقرأ الإنسان تاريخ الأنبياء، عظام الأنبياء وعظام الدعاء يتعرضون للسخرية والاستهزاء والمشقة والعنت والتعب، فالإنسان لما يجد هذا سيصبر، يصبر ويتأسى، يقتدي بهؤلاء. ده من بالنسبة للتسلي، يتسلى بمعنى إنه يعني يجد مواساة وتسلية في التاريخ السابق عشان يصبر ويتحمل ويجاهد ويستمر بطاقة قوية تضمن له النجاح في دعوته. والتأسي بمعنى الدعاء، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يتأسى بإخوانه من الأنبياء السابقين فيقتدي بهم في صبر، يقتدي بهم في طبيعة الحوار وكيفية الحوار، يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحاور وكيف يجادل وكيف يتعامل مع قومه صلى الله عليه وسلم. ولما تتأمل القصص الواردة في سورة الأنبياء، هي بدأت بالكلام عن موسى وهارون، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب هم من الساعة مشفقون، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. لقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، كلام عن موسى وهارون وعن المنهج وعن طبيعة الناس الذين ينتفعون بالمنهج. كلام عن موسى وهارون مختصر جدا، الفرقان وضياء للمتقين. الفرقان طبعا التوراة والوحي الذي جاء إلى موسى وهارون، نزل على موسى وفيه بيان، فرقان بيان فاصل بين الحق وبين الباطل، وفي نفس الوقت لمحة سريعة أن الذي ينتفع بوحي السماء لابد أن يكون متصفا ببعض الصفات. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، يبقى ذكرا للمتقين. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، الذي يوصف بالتقوى ويوصف بأنه يخشى اليوم الآخر ويخشى ربه سبحانه وتعالى، هذا الصنف من الناس هو الذي ينتفع بالموعظة، ينتفع بالعلم، ينتفع بالذكر، يذكر فيتعظ فينتفع. ولقد آتينا إبراهيم رشده، جاء التفصيل في قصة سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وقصة إبراهيم تكررت بتفصيل في سورة الشعراء وفي سورة الصفات وفي سورة مريم وفي سورة البقرة وفي مواضع في العنكبوت، تكررت بس الوضوح والتفاصيل كانت في الأنبياء الشعراء الصفات وفي البقرة وفي سورة إبراهيم بالطبع. لكن هنا تبين السورة إزاي بيحاور سيدنا إبراهيم قومه بالمنطق الذي يحرك القلب ويوخذ العقل ويرد الناس إلى الحقيقة التي جاء بها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبدأت الآيات بالكلام عن فضل الله ونعمة الله وتكريم الله لسيدنا إبراهيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد آتينا، يبقى فيه منة وفضل وتكريم من الله سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم، كما أنه سبحانه وتعالى له المنة وله الفضل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على كل الأنبياء والمرسلين. وإذا كان الله امتن على سيدنا إبراهيم فضله الواسع ورحمته الواسعة لم يتخلى عن سيدنا محمد. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذا عليه الصلاة والسلام يستشعر أن الله معه وأن الله ناصره. فيتقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمد الطاقة التي تجعله يستمر في دعوته بعزيمة قوية وبهمة عالية وبطاقة دفاعة، فيستعين بالله ويستعين بما ينتفع به من هذا القصص. ولقد آتينا فيها منا فضل من الله سبحانه وتعالى إبراهيم رشده، وده بيان لمكانة سيدنا إبراهيم وتنشئة سيدنا إبراهيم رشده. والرشد معناها العلم والحكمة والبصيرة والهداية والاهتداء. العلم والحكمة والبصيرة والاهتداء، بحيث بما أوتي من العلم والبصيرة والحكمة يستطيع أن يرجح بين الحق والباطل وبين الخير والشر بين النافع والضار من صغره، من قبله، من قبل أن يكون نبيا. اللهم صل على سيدنا محمد. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام آتاه ربه رشده من قبل، أي من قبل أن يكون نبيا. ودي تنشئة الأنبياء، يعني ينشأوا بعناية خاصة وبرعاية خاصة تحت عين الله سبحانه وتعالى جل شأنه، بحيث بالفطرة وبما أوتي من فطرة نقية يختار الأصوب ويختار الأرشد ويختار الأنفع، فيميل للحق ويحبه وينجذب إليه ويسعى إليه ويحرص عليه وينفر من الباطل ويكرهه بغريزته وطبيعته وبما أوتي من العلم والبصيرة يكره الباطل. ودي فيها ثناء وبيان بمكان سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه أوتي ذلك قبل أن يكون نبيا، فبالتالي حين ينبأ ويبعث ويكون رسولا نبيا يستزيد يزيده ربه سبحانه وتعالى من الحكمة والفطنة والرشاد والسداد وحسن الاختيار وحسن الاستدلال، استخراج الأدلة وحسن المنطق الذي يحاور به الناس ويقنع به الناس، كما قال في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. واضح من خلال الحوار قوة المنطق وقوة الحجة وقوة الاستدلال، وقوة الحجة والمنطق تبقى توفيق من الله سبحانه وتعالى وعلم وحكمة يستمدها العبد من الله جل علا. وكنا به عالمين، تحت رعاية الله وتحت عناية الله وتحت عين الله سبحانه وتعالى. كانت نشأة إبراهيم وتربية إبراهيم، وكانت دعوة إبراهيم واستمراره في دعوة قومه. وإبراهيم يعني عانى كثيرا، يعني إذا كان موسى وهارون بعث إلى فرعون وبعث إلى بني إسرائيل، فسيدنا إبراهيم من قبل ذلك بعث إلى النمرود ليجادل ويحاور ملكا طاغية بجبروته وسلطانه، مستبد متألف يدعي الألوهية. وبعث إلى قومه إبراهيم، إلى أبيه وقومه في قمة الشرك والأصنام، وهذه قضية مشتركة ما بين مشركي مكة الذين بعث عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قوم إبراهيم يعبدون أصناما حجارة لا تنفع ولا تضر. لكن الجميل في كيفية محاورة سيدنا إبراهيم لقومه عليه الصلاة والسلام، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ سؤال. والسؤال دائما يبقى بداية موفقة طيبة تخلي اللي قدامك يبتدي إيه؟ يعني يشك في في في فعله وفي تصرفه. إيه حكاية الحجارة اللي بتعبدوها دي؟ ما هذه التماثيل؟ ما قال لهمش الأصنام، لأن الصنم له دلالة والتمثال معناها بحجارة منقوشة بطريقة على طريقة فيها تصوير على صورة البشر، يعني حجارة منقوشة على طريق على صور البشر، فيها بصورة من صور البشر، يعني تشبه صور البشر. إذن هي تماثيل تمثل، إذن هي صور تصور بها المصنوعة بالأيدي، يعني الكلمة تعطيك شعور وإحساس لأنها مصنوعة بأيدي البشر، يبقى البشر يصنعونها ويعبدونها، وهذا دليل على عجز وسوء الفهم والعياذ بالله، ودليل على أن السؤال نفسه يحمل في طياته أن أنتم ناس مش كويسين، تعملوا حجارة وتعبدوها، ما هذه التماثيل؟ وبعدين سؤال فيه نوع من الاستهجان والاستخفاف بهذه الحجارة التي يعبدونها من دون الله، وهي لا تملك ضرا ونفعا ولا تسمع، كما جاء في سورة الشعراء، يعني ما تعبدون من دون الله؟ قال نعبد أصناما فالنظر لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ أسئلة واضحة. هنا قال تماثيل لا تسمع ولا تنفع ولا تضر وتعبدونها من دون الله، فيها نوع من الاستخفاف وتشكيك فيها آلهتهم التي يزعمون أنها تعبد، يشككهم، ودي بداية طيبة أن تشكك المجادل أو المحاور في دليله من غير ما تقتحم، من غير ما تهجم عليه، من غير ما تثير أعصابه. يعني أنت بتسأل سؤال عادي، لأن أنت لو بديت مع أي واحد بتجادله تثير أعصابه هتخسر الحوار خالص. لو كانت البداية خطأ فتثير أعصاب اللي قدامك، يبقى هينفعل، هيرد عليك، مش هيسمع كلامك، يبقى هتشتد الأعصاب وتتوتر، الحوار مش هيوصل للنتيجة. إنما لما يكون سؤال رخي، سؤال كده بسيط، خالق ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ سؤال، وسؤال هادئ، سؤال هادئ يحرك العقل، يخليهم يفكروا، وبعدين كان عندهم إجابة هيجاوبوا، لكن واضح الإجابة زي ما هنشوف إجابة ما عندهمش دليل، أنا ما عندهمش دليل يعني أن هذه الأصنام تستحق أن تعبد وتضاع وتستبعد الناس عن ربهم الذي خلقهم سبحانه وتعالى جل جلاله. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كلمة عاكفون يعني مداومون على عبادتها وملاصقون لها، مسكن فيها، مثبتين فيها بيديكم ورجليكم، على إيه كده؟ يعني برضو فيها استخفاف، عاكفون مداومة، يعني رغم أنها لا تضر ولا تنفع وأنها لا تسمع ولا تتكلم، وكما سيتبين ما بتعرفش حتى تدافع عن نفسها، تعبد إزاي؟ بعدين ملازمة ومداومة زي ما يكون فيه يعني عشق ومحبة وقناعة كاملة أنها تعبد. عاكفون فيه مداومة وملازمة، وهذا العكوف وهذه المداومة معناها أزمان طويلة يعبدونها، ما فيش مرة استخدموا عقولهم ولا فكروا وقالوا دي أصنام ما تضرش وما تنفعش، مش مرة فكروا وقالوا دي حجارة هنعملها، مش مرة فكروا وقالوا ما لهاش تأثير في الكون، لا بتأثر في شمس ولا في قمر ولا في مية ولا في طعام ولا في ري ولا في رزق ولا في إحياء ولا في إماتة ولا في ذرية ولا تنفع ولا بأي منفعة. زمن طويل ويعبدوا حاجة ما تنفعش ما تضرش، معناها من غير ما يقول لهم ولا يحسسهم انهم ما استخدموش عقولهم، انه كان فيه نوع يعني كم كبير من الغباء والجهل. لان كل واحد يغلط مره، ممكن انا اثق في واحد مره اقعد معه يوم، لكن لما يكون كذاب اكتشف انه كذاب، لما يكون ضلالي اكتشف انه ضلالي، لما يكون نصاب وحرام اكتشف انه نصاب وحرامي، لما يكون مؤذي وشرير اكتشف انه شرير، ما اكتشفتش أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، عشر يوم، ثاني سنة، خمس سنة، إنما مداومة وعكوفة على الأصنام وهي لا تنفع ولا تضر وما يكتشفش كده يبقى فيه تباؤ وفيه حماقة وفيه جهل. يبقى بطريق غير مباشر أنتم مداومين عليها لإيه؟ يعني استفدتوا منها إيه؟ يعني لكم سنين معاها عملت إيه معاكم؟ كلام مختصر لكن تفهم منه معاني كثيرة. وهذا هو البيان والحجة التي أوتيها إبراهيم، وهذا هو البيان والحجة في كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل شأنه. كان الرد دليل أقوى على الغباء وعلى الضياع. قال وجدنا آباءنا لها عابدين. تبدو حجة، يعني اللي بيعبد حاجة بيعبدها عشان ذاتها ولا عشان واحد قال له بس؟ يعني ينفع أنا أتابع أمر معين لمجرد شفت الناس ماشي أمشي وراها، لمجرد وجدت ناس بتعمل حاجة أعمل زيها؟ طب ودي حجة؟ دليل مش حجة عندهم، مش حجة نهائي. يعني وبيسألهم عن التماثيل فأجابوا بآبائهم وأمهاتهم. أنا بس بقول لكم إيه التماثيل دي؟ تستحق أن تعبد؟ ينفع تعبد؟ بيقولوا قال آباءنا. طب إيه الإجابة بعيدة كل البعد عن عن عن كبد الحقيقة كما يقولون، ما بتجاوبش إجابة صريحة ولا واضحة ولا يعني ناجعة. الإجابة ما يعني لو كان فيه الأصنام تستحق أن تعبد يقولوا والله الأصنام دي بتعمل كذا وكذا وكذا عشان كده بنعبدها، استفدنا منها كذا، بتدينا أكل، بتدينا شرب، بتخلي الواحد لما يتجوز ذرية تخلق. ولا طبعا هم عارفين الكلام ده مش موجود. يعلمون يقينا انها لا تنفع ولا تضر، وان الذي ينفع ضره الله، كما قال اجابهم بحجته ابراهيم الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو في سوره الشعراء الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو ده اللي يعبد. إنه محجرة، الحجر بيعمل حاجة من دي كله؟ ما بتعملش. الحجر ما فيهاش ولا حاجة من ده كله. فعشان كده ما عندهمش إجابة. قال وجدنا آبانا. طب يعني إيه وجدنا آبانا؟ يعني كنابلة، يعني أغبياء، يعني مش عقل، يعني زي الغنم، زي البهيمة. البهيمة تشوف القطيع ماشي في الشارع تمشي وراه، تجري وراه. يمين تمشي يمين، شمال تمشي شمال. هو البهيمة الذي يقلد من غير أن يستخدم عقله، ما ديش نفس الفرصة أن يستخدم عقله ولو مرة. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. قلبات القرآن في كثير من مواضعه يحارب التقليد الأعمى. القرآن يحارب التقليد الأعمى مع كفار قريش، مع قوم إبراهيم، مع قوم موسى، مع قوم فرعون، مع في كثير من الأحيان القرآن يحارب التقليد، لأن الله خلق العقل ليفهم يقتنع ثم بعد ذلك يتحرك عن قناعة ويتحرك عن يقين. هو ده الإنسان، ده الإنسان. فرق بين الإنسان وبين البهيمة، البهيمة تمشي شمال تمشي يمين، ما تفكرش، ملاش عقل، ملاش قوة اختيار ولا ترجيح ولا تفضيل ولا وضع أولويات، مش موجودة. إنما الإنسان تميز بعقله عشان يختار ويرجح ويعطي أولويات ثم يقتنع ثم يمضي عن قناعة. إنما تقلد حتى ولو كنت تقلد عالما، حتى ولو كنت تقلد كبيرا، التقليد في حد ذاته مش مقصود. ولذلك الاقتداء في الإسلام استخدم أسلوب الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، نموذج عملي للعلم والعمل والاقتناع والإيمان والجهاد. يبقى أنت تنظر تأخذ من الذي أمامك المنفعة، تأخذ العلم، تأخذ العمل الصالح، تستخدم عقلك، وعقلك اللي يحكم إن ده عمل صالح أو ده علم نافع، ده سلوك مستقيم، ده أخلاق فاضلة، أقتنع بها ثم أعمل بها. أعمل بها لما يكون المصدر منزه، منزه المصدر من الله، المصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البشر ما ينفعش. وجدنا آباءنا لها عابدين. مرة كذلك يفعلون، يعني إيه؟ طب هو مجرد إن أبوك عمل يبقى زيه؟ ما ينفعش. ولذلك لما وصلوا للنقطة دي رد عليهم رد حاسب، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. لقد كنتم أنتم وآباؤكم يعني لن تفهمين ولا أبوكم ولا آباؤكم أجدادكم كانوا فاهمين. والكلام ده يعني واضح لأن الأصنام لا تستحق أن تعبد. بل ربكم قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. ربكم خلي بالك بعد ما تصلي على رسول الله العبادة تكون يسموها في الجماعة في العقيدة حق الإله حق الألوهية. يعني نقول الله سبحانه وتعالى نحن نوحد الله توحيد الألوهية في عبادتنا له في توحيد الربوبية في لما نطلب ما نطلب حاجة ندعو الله لما نسترزق نطلب الرزق ده اسمها الربوبية. الرب يربي فيرزق ويخلق ويرزق ويعطي ذرية ويعطي المال ويعطي العقل ويعطي الصحة ويعطي كذا وكذا. الكفار معترفين بحق الربوبية لله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سيقولون الله من يرزقكم من السماء والأرض سيقولون الله اللي ينفع مين الله. طب ده اسمها الربوبية لما ربنا لا خلق ورزق وبيعطيكم ويمدكم معترفين بكده. طب فين حق الألوهية في أن تعبدوه وحده؟ ليه هو اللي يرزق ويخلق ويعطي ويمنع ويمنح وتروح تعبدوا احجار؟ يبقى حق الربوبيه هم معترفين به ان الله رب رزق وخلق واعطى وامد ويشفي ويمد بكذا وبالعطاء وكذا وكذا. لكن ساعه ما يعبدوا يروح عابدين حجر. يبقى لم يقروا بحق الالوهيه لله فانه يعبد وحده واعطوا هذا الحق لحجاره لا تنفع ولا تضر. رد سيدنا إبراهيم بل ربكم رب السماوات والأرض الذي يستحق أن يعبد وأن تعتقد أنه هو الإله هو الذي رب رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين أعلم يقينا ذلك. علمتم أم لم تعلموا أنا أعلم ذلك وأشهد وأقر بذلك. فيها براءة براءة مما يفعلون ويتبرأ من فعلهم ويتبرأ من اعتقادهم ويتبرأ من توجههم. يقول أنا على ذلك من الشاهدين. بعدين بدأ قصة تحدي فيها إعجاز وتعجيز فيها تعجيز للكفار. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. مش هي الآلهة اللي بتعبدوها؟ طب أنا أعمل فيها موضوع كده يعني لو صح التعبير يعني لأكيدن أعمل فيهم حركة مقلب كده شوية عشان إيه تبان كانوا آلهة لم مش آلهة لأكيدنهم. طبعا الكيد هو التدبير بطريقة غير ظاهرة طريقة خفية بحيث يعني يصل بالأذى لغيره من غير الثاني ما يشعر بشيء آلهة واحد واثنين وثلاثة وعشرة ماشي. أنا هنعمل لهم موضوع كده مكيدة نشوفهم يعرفوا الصرف ولا ما تصرفوش. فالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فجعلهم جذاذا بالمكيدة اللي هو عملها خلاهم انصرفوا بعد ما كانوا قاعدين في الاحتفال والعيد بتاعهم يقعدوا مع الأصنام يعني في عيدهم بعد ما انصرفوا كسر الحجار إلا كبيرا لهم كسر الأصنام كلها وساب الإيه؟ ساب الصنم الكبير اللي متخذينه إله والعياذ بالله أكبرهم. ما هو عندهم آلهة درجات وتخصصات. الحجارة درجات وتخصصات. هو الكون ما ينفعش غير بإله واحد هو الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لكن هم عندهم إله واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وفيهم واحد كبير كسر الآلهة كلها وخلى واحد لعلهم إليه يرجعون. هل يا ترى طبعا لعلهم إليه يرجعون مين اللي يرجع؟ هل يرجعوا إلى إبراهيم ويناقشوه يعني يسألوا الأول مين اللي قتل مين اللي عمل. فلما رجعوا إلى إبراهيم ابتدى يحاورهم يقول لهم شوفوا الكبير ده. فرجع فعلا رجعوا لما سبحان الله طبعا البلد كلها تجتمع لما تكون الآلهة اتكسرت ده مصيبة. ده لو واحد كبير في البلد قتل ظلما ولا غسيل البلد كلها بتتهز. ده لو واحد طبيعي بيتقتل بيتهز ملك الآلهة لما تتكسر الآلهة كلها تكسرت بل خراب خربت الدنيا. ده لازم لما كان واحد يشتم الأصنام في مكة أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو واحد شتم الأصنام والناس قاعدة الحرم تنوح ورجال تصرخ واللي يخبط في دماغه خايفين ومرعوبين إيه الآلهة بتشتم الآلهة الدنيا تخرب الآلهة تغضب علينا سبحان الله جاهل وجاهلية ما بعدها جاهلية. فالبلد تتهز كلها لما الآلهة تكسرت سبحان الله ضاعت الآلهة مين اللي انتقم اللي اعتدى على الآلهة فيحصل ضجة الضجة فالضجة تفتح كلام وحوار الرجل في بيته مع عياله مع جاره في الشارع الكل ضجة كبيرة كده إلا حصل في واحد يقول مثلا احنا سمعنا واحد شاب صغير اسمه إبراهيم بيتكلم اللي هو قال تالله لأكيدن سمعنا فتى يذكرهم يقال له كان مش معروف لكل يعني لسه ما كان مش كل يقال له إبراهيم يا سبحان الله يقال له إبراهيم طب ده يقال طب إيه إبراهيم ده اللي يعتقد من الآلهة وما يخافش والآلهة ما تجيبليش شلل ولا مشغول تموت ولا تنتقم من طب نسأل إبراهيم فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون شوف بقى الجبروت عايزين يعملوا مؤتمر صحفي عشان يبثوا هذه الإشاعة وفي نفس الوقت يعملوا اللي يعملوا في إبراهيم قدام الناس كلها عشان الناس كلها تشهد إن إبراهيم عشان لو احتاج الأمر إنهم يعني يتصرفوا مع إبراهيم نشوف إيه إبراهيم ده ونشهد عليه الناس هو اللي عمل ما عملش ولا يعرف ولا ما يعرفش نشوف على أعين الناس على مرأة من الناس لعل الناس يشهدون لعلهم يشهدون ينظرون إليه ويعرفون ويحضرون هذه المصيبة الكبرى الآلهة راحت انتهت حزنة طبعا حزنة وخايفين ومضربين ومرعوبين ومهمومين شايلين الهم كل فأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم تحقيقه السؤال الأول استجواب أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم سبحان الله سؤال طبعا يعني واضح أن فيه يعني قلة حيلة زي ما أقول قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون وده تحويل للعقل أيضا عشان يشغل عقولهم طب مش تقول آلهة وفي واحد قاعد اهو لما هو ده شاف بيسألون أنا ما كنتش قاعدين أنتوا كنتوا غايبين وما حضرتوش طب الإله الكبير ده مش كان قاعد طب اسألوه لما الإله يعني يحضر موضوع ولا يدفع عن نفسه ولا يدفع عن الصغارة تحت الدلالة اللي معاه ولا يتحرك ولا حتى طب يسألوه هو يعلم يقينا لأنهم هم على يقين أن هذا لن يتكلم ولن يسمع ولا ينفع له فحب يردهم لهذه القضية اسألوا اللي ما بيسمعش ده اسألوا اللي ما بيشوفش اسألوا اللي ما بيتكلمش عشان يقول لهم يا أغبياء اللي قدامكم ما بيسمعش ما بيشوفش ما بيتكلمش وبتعبدوه طب لما انتم مش عارفين ما بيتكلمش مش عارفين تسألوه وما عرفتش تاخدوا من النتيجة بتعبدوه ازاي يعني اذا اعادة يعيدهم الى عقولهم والى المنطق الذي يمضون به من الغباء والجهل والعياذ بالله ولذلك ده اللي يسموه تشكيك في الدليل او التشكيك في القضية لما يشكك واحد في القضية لو في بداية الحوار تشكك في الحاجة اللي هو بيعتقدها تشكك في الحاجة اللي هو بيعتقد صحتها لما تشككه خلي ابتدي يشتغل عقل شغل عقله فهم فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون من بدوا يرجعوا نفسهم بدوا صح ايه الموضوع يعني لما لا سمعين ولا يضر ولا ينفع ولا يتكلم طب احنا بنعبدهم ازاي صح لكن ايه يبتدي ايه يدافع عن الباطل بس ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون سبحان الله العظيم محمد شوف اهل الباطل لما جادل نكسوا على رؤوسهم لانهم قعدوا مع بعض ما يقبلوش انهم يقول احنا غلط دائما اهل الباطل مش عايز يقر ولا يعترف بخطئه يتمادى في الخطأ وان كان فيه ضياعه وهلاكه والعياذ بالله اهل الباطل يتنادون في الخطأ والضلال والضياع وان كان فيه هلاكهم وهم كذلك نكسوا على رؤوسهم سبحان الله يعني فيه خزي فيه عجز وفيه يعني قله حيله وفي قله حجه ولا حوار نكس على رؤوس لما واحد كده يكون مخزي وما عندش دليل، ابتدى يفكر ما يلقاش حاجه يجاوبها، وبعدين يقعدوا مع بعض يقول لك لا ده ما ينفعش، ما ينفعش نسمع كلام ابراهيم، نسمع بقى لا لا لازم نرد عليه، نرد عليه بقى يا رد، ما انت عارف انه بيتكلم، بيساله ازاي؟ جاوبنا، يعني احنا عايزينك انت اللي تجاوب، عايزينك انت اللي تشوف ان كنت انت عشان، يعني هم عايزين يحاسبوه هو اهم حاجه. يحاسبوه هو، يعني انت اللي تجاوب عشان نشوف اذا كان هو اللي كثرهم، انت نتخذ معاه اجراء وناخذ حقنا معاه. يعني اذا هم عايزين يدخلوا بالحوار، مين اللي عمل كده؟ وهم عارفين ان هم الاسماء ما تفهمش وما تعملش، وخرجوا هروبا هروبا من كلام سيدنا ابراهيم اللي عايز يثبت له ان الاحجار لا تنفع ولا تضر، يهرب من الموضوع ويخش موضوع ثاني. وهكذا اهل الباطل، والانسان لما يكون فاضي لما بيسمع كلام ويشوف احوال في ايام الفتن بالذات، يبتدي يشغل مخه ويشغل دماغه، يلاقي دايما بتاع الباطل يهرب شمال ويمين، ما يوقفش معك في منطقه واحده في نقطه حوار واحده ابدا. دايما يحب يهرب من الحوار، يهرب من الكلام عشان ما يجاوبكش، عشان ما زرقش في مكان الحوار، يلف ويدور والعياذ بالله بطريقه تبعث الغثيان في النفس، خليك تحتقر اللي قدامك انه مش ما بيجاوبش اجابه مباشره ولا صريحه، بيهرب منك لانه متاكد انه على باب. وشغلتهم الكلام وشغلتهم الجدل. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، طب لما انت عارف ما ينطقون، ما انا عارف، ما انا عارف بقى. لقد علمت ان هؤلاء لا ينطقون، وهم طبعا عارفين ان هذه لا ينطقون، وازاي لا ينطقون وليس لهم كلام، وازاي يعبدوا من دون الله. كانهم بانفسهم اقروا ان هذه الاحجار لا تستحق ان تحترم ولا ان يوقف امامها ولا ان تعبد من دون الله. طبعا حوارهم سيدنا ابراهيم على نبينا عليه الصلاه والسلام، اتعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا ينفعكم، اف لكم ولم تعبدون من دون الله افلا تعقلون. دي الخلاصه بقى، يعني لا لا لا قيمه لكم ولا وزن لكم، لا تستحقون الاحترام، اف معناها ازدراء واحتقار لكم ولما تعبدون من دون الله، احجاركم واصنامكم حاجه لا تستحق الاحترام ولا تستحق، لن تفهمين ولا هتفهموا ولا الحجاره بتاعتكم هتفهم، ولا واضح كده ان انتم عايزين تشغلوا عقولكم خالص والعياذ بالله. ولذلك تحولوا مباشره من الحوار والجدل والمساءله الى قرار تعسفي مجرم، احرقوه، حرقوه وانصروا آلهتكم. وده سيد ابن كثير عليه رحمة الله قال لك هذا معنى كلامه، يعني هذا منطق أهل الجبروت أنهم يتحولون لاستخدام السلطة والجاه في التعامل مع الخصم، بدل ما يسمعوا له ويحوروه ويجدلوه اخلصوا احرقوه، حتى وإن كان مش ظالم، حتى وإن كان مش ظالم، حتى وإن كان مش مخطئ، حتى وإن كان مش مخطئ، حرقوه، بس احرقوه، حرقوه وانصروا آلهتكم. شوف يعني هو المهم ان يتعصب لايه؟ للحجاره، يتعصب لاتجاهه، هو متعصب وبس. وانصروا عشان يعني مش معقول في الالهه كده تتكسر ونسكت، لازم نعمل قرار، لازم نتخذ قرار. تحريق وتدمير والعياذ بالله. وهذا منطق بكلام ابن كثير رحمه الله، منطق اهل الظلم والجبروت، ان لما ييأس ما يلقاش كلام يقوله يستخدم القوه ضد الخصم. كثرة وعدد وبلد، وده شخص لوحده بيعملوا ايه؟ يعني يوقدوا نارا عظيمة ويقذفوا فيها ابراهيم عشان يعني يسحقوه ويحرقوه ولا يبقى له اثر. لكن عين الله لا تنام، لكن نصرة الله لا تغالب، لكن قوة الله لا يقف امامها البشر جميعا. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. مش النار اللي بتحرق ده يخش ابراهيم ويطلع زي يطلع صحته احسن من الاول. بردا وسلاما بيرتاح من وشكم حتى. يعني الفتره اللي قعدها في النار، نار كبيره طبعا عشان تخلص الحطب، يخلص الحطب ويطلع ابراهيم، يخلص الحطب يعني يومين ثلاثه اربعه خمسه 10 شهر النار مولعه، وبعدين يطلع ابراهيم بصحه جيده، لانه كان في برد وسلام، ما كانش في حرق وتدمير ولا قتل. وكوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين، في سوره صفات فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين. ينجو ابراهيم وينتصر ابراهيم وهم في الاسفلين وهم في الاخسرين، ونسأل الله أن يجعل أهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان الأخسرين الأسفلين. اللهم اجعل أهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان الأخسرين الأسفلين. اللهم اجعل أهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان الأخسرين الأسفلين. اللهم انصر الحق والدين. اللهم انصر الحق والدين. اللهم انصر الحق والدين. اللهم انصر عبادك المؤمنين. اللهم أعز المؤمنين. اللهم انتصر لدينك يا رب العالمين. اللهم انصر الدين. اللهم انصر الدين. اللهم انصر الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر عبادك ومكن لدينك. اللهم انصر عبادك ومكن لدينك. اللهم انصر عبادك ومكن لدينك. اللهم ارفع راية الحق. اللهم ارفع لي الحق. اللهم انصرنا على عبادك الظالمين. اللهم انتقم من الظالمين بالظالمين. اللهم انتقم من الظالمين بالظالمين. اللهم انتقم من الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين وفك أسر المأسورين وفرج كرب المكروبين. فرج كرب المكروبين. فرج كرب المكروبين. وحد شمل هذه الأمة. اللهم اجمع شمل هذه الأمة. وحد كلمتها. قو شوكتها. وحد صفوفها. ردها إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم خذ بأيديها ونواصيها وقلوبها إليك. اللهم خذ بأيديها ونواصيها وقلوبها إليك. اللهم خذ بأيديها ونواصيها وقلوبها إليك. اللهم أيدها بروح منك. اللهم أيد الأمة بروح منك. اللهم أيد الأمة بروح منك. اللهم انصر دينك ومكن لدينك وعبادك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك الله فيكم. الله أعلى أعلم. Thank you.